بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. قبل أن نبدأ بدرسنا نأخذ شيئا عن فقه الكسب من خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا في بعض التوجيهات التي يحتاج إليها المكتسب أثناء كسبه. فإنه روى الإمام الحاكم كما في الترغيب، وقال صحيح الإسناد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل يرددها حتى نعست، أي رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. لو أن الناس أخذوا بها، أي بهذه الآية، لكفتهم منهاجا لحياتهم ونجوا بها. الإنسان قد يستبطئ الرزق في بعض مراحل أيامه، يستبطئ رزقه في بعض الأحيان، فربما يسلك طريق غير شرعي بسبب من الأسباب، إذ الحرام قد يزين أمامه فيسرع إلى أخذ هذا الرزق. فينبغي عليه وهو يقدم أن يتقي الله. ومن يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، مخرج حلال. وربما نفس الرزق بالذات لو صبر عليه لأخذ ذلك الرزق من طريق طيب مباح حلال، بدل أن يأخذه من طريق خبيث ويعاقب عليه يوم القيامة. لذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما رواه ابن حبان وقال في الترغيب، هو حديث صحيح، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر رزقه. فأيقن أنك لن تموت وينتهي عمرك في الدنيا حتى تأخذ آخر ذرة من رزقك. قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر رزقه. هو له فأجمل في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام، أخذ الحلال وترك الحرام، فإنك إذا صبرت أخذته بطريق حلال طيب مبارك. وجاء أيضا في الحاكم وقال صحيح كما في الترغيب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ أنه هدانا لكل خير. قال: ليس عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا قد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس، فاتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. وواجب عليك وأنت تجمل في طلبك للرزق أنه أن تعلم أن هذا الرزق يطلبك كما أنك تقوم بالطلب، هو يطلبك كما تطلبه، بل ربما كان طلب الرزق لك أكثر من طلبك له. فجاء بالطبراني كما في الترغيب وقال إسناده جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. فلذلك ينبغي على المسلم وهو يطلب رزقه أن يجعل همه الآخرة، أن يجعل همته أيضا من أجل الآخرة، ويربط أن هذا الرزق الذي يأتيه يستعين به على أمر الآخرة، لأنه ينبغي علينا أن نتعقل ذلك وأن نعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. وأنا وقفت سبحان الله من أيام أمام حديث الجزع، أن جزع النخل لما حن لفراق النبي عليه السلام، وذكره ربما الخطباء ذكرت هذا الحديث كثيرا، سمعنا هذه الفترة كثيرا، وقفت أمام هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الجزع اليابس، خشب يابسة، خيره بين أن يزرعه في الدنيا فيورق ويثمر وبين أن يجعله في الآخرة، فاختار الآخرة. قلت أنا هالجزع أفهم منه، خير سيدنا النبي عليه السلام فاختار الآخرة ما اختار الدنيا، إن إحنا ما عم نختار الآخرة، ربما نؤمن إنه الآخرة خير من الدنيا، لكن واقعنا العملي عم نكذب عن نفسنا، مو صحيح، في شيء صار كبير. لذلك قرأت للإمام الغزالي رحمه الله يقول: كم تقول لي نفسي، كم أقول لنفسي الآخرة خير من الدنيا، والله يقول والآخرة خير وأبقى، وتقول نفسي نعم، هو عم حدث نفسه الإمام الغزالي، يقول تقول نفسي نعم الآخرة خير من الدنيا. قال: فإذا جئت للتطبيق وجدت نفسي تخالف ذلك، تقدم الدنيا على الآخرة. فقلت مرة لنفسي ويحك، والله لو أن طبيبا نصرانيا حذرك من أكله كان فيها حتفك لم تنعك. أتصدقين نصرانيا ولا تصدقين الله؟ وهذا واقع، ذكر في رسالة اسمه الرسالة الوعظية في مجموعة رسائل طبعت في دار الفكر في دمشق، من ضمن رسالة الوعظية يعظ فيها الغزالي نفسه رضي الله عنه من خلال هذه الرسالة، وهذا واقع عموم الناس سبحان الله. فلذلك هنا يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البزار والطبراني، واللفظ للطبراني كما في الترغيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همته أي جعل همته من أجلها وهمه في الدنيا، ولها شخص أي لها توجه بكليته وإياها ينوي، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته، ولم يأته منها إلا ما كتب له منها، ما بيأخذ زيادة. ومن كانت الآخرة همته ولها شخص وإياها ينوي الآخرة وإياها ينوي، جعل الله عز وجل الغنى في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي صاغرة. فالإنسان وإن كان يسعى في الدنيا فليجعل هذا من أجل الآخرة، يتوجه بكليته أن هذه الدنيا من أجل الآخرة لا من أجلها بذاتها. فما نتعلمه من أحكام لموافقة شرع الله وأن نستعين في ذلك على طلب الآخرة إن شاء الله تعالى. من الأمور الطيبة فيما تنفع في استبطاء الرزق، بما أنه تكلمنا عن استبطاء الرزق، كثرة الاستغفار. إذا استبطأ أحدنا رزقه فليكثر من الاستغفار، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فهذا باب من أبواب طلب الرزق الحلال، أن يلجأ إلى الله. وجاء أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. أيسر الهموم هموم الدنيا وأمر الرزق، هي من أيسرها. وفي البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا الدعاء إذا قيل عند كرب من الكروب نفع كثيرا، وهو مجرب، له أسرار عجيبة فيما جاء في كتب السيرة والصحابة وغيرهم. وأورد النووي رحمه الله في الأذكار وعزال ابن السني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. فهذا يعني من باب التذكير إن شاء الله، بعض الأحاديث الواردة في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا مستقلة بس هي أمور نعطيكم إياه إن شاء الله. طيب، نرجع إلى أصل بحثنا. نحن نتكلم عن خيار الشرط، وذكرنا أن خيار الشرط هو أن يبيع الإنسان سلعة ما ويشترط البائع على المشتري الخيار، أو يشترط المشتري على البائع الخيار، أو يشترطا معا الخيار لهما. والمقصود من خيار الشرط كما ذكرنا في الدرس الماضي التروي، أن يتروى البائع أو يتروى المشتري أو يتروى الاثنين معا في هذه الصفقة التي يقدمان عليها. ثم وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: إلا أنه، أي البيع بشرط الخيار، إذا كان أكثر من 3 أيام يجوز إن أجازه من له الخيار في 3. فالإمام أبو حنيفة مر معنا أنه شرط أن يكون الخيار إلى 3 أيام، فلو زاد الخيار عن 3 أيام قال لا يصح، يفسد العقد. قال هم شرطوا لشهر ثم أجازوا البيع خلال 3 أيام، قال التغى الفساد، لأن العقد الفاسد إذا ألغينا علة الفساد عاد العقد إلى الصحة، أما العقد الباطل فلا يعود أبدا، يحتاج إلى تجديد عقد مباشرة. أما العقد الفاسد لو أسلنا علة الفساد عاد العقد صحيح. إذا قال يجوز من له في ذلك في 3، وقال الشافعي وزفر لا يجوز. عند الشافعي اعتبر البيع باطل، إذ الشافعي رحمه الله يعتبر البيع إما صحيحا وإما باطلا، فليس عنده بيعا فاسدا كما هو قول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال الشافعي وزفر لا يجوز، لأن البيع انعقد فاسدا، كلمة فاسدا أي باطلا عنده، لفساد الشرط الثابت فيه، فلا ينقلب صحيحا بإسقاطه، كما لو باع درهما بدرهمين ثم أسقط الدرهم الزائد، درهم بدرهمين ربا، أسقط الدرهم الزائد، هل يعود هذا إلى الصحة؟ قال لا. وكما لو نكح امرأة وتحته 4 نسوة ثم طلق الرابعة يحتاج إلى تجديد العقد على المرأة التي عقد عليها، إذ وقت العقد ليس لها مكان، عنده 4 نساء، فوجود الخامسة عقدها باطل، فلو طلق بعد العقد لا فائدة، ينبغي أن يطلق وتنتهي عدتها ثم يعقد على الجديدة المكملة للأربع. قال: ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه بإجازته في الثلاثة أسقط المفسد قبل تقرره، لو أجاز بعد الثلاثيين تقرر الفساد، لكن قبله أسقط الإفساد، فصار كما لو باع جزعا في سقف ثم نزعه وسلمه. قال: باع جزء خشب في سقف، فالخشب في السقف هذا البيع فاسد، لأنه ما هو لا يقدر على التسليم، ينقض السقف كله حتى يسلمه الآن، فهذا بيع فاسد لا يقدر البائع على التسليم. قال: هو خرب وسلم، قال تم البيع، واضح؟ لكن هو في أصله هذا بيع فاسد لعدم قدرة البائع على تسليم السلعة. قال: وفي المحيط شرط الخيار أبدا أو مطلقا أو مؤقتا بوقت مجهول فاسد، خلافا لمالك وأحمد رحمه الله. فلو شرط الخيار خيار مطلق، قال له أنا بشتريها السلعة على أن أردها متى شئت، عندنا لا يكون، لكن كأنه في رواية عند مالك وأحمد رحمهم الله. وكذا يجوز البيع إن شرطه أنه أي المشتري إن لم ينقض الثمن إلى 3 أيام أو أكثر فلا بيع بينهما. هذا الخيار سميناه خيار نقد الثمن، لما نقلتكم الخياران قلنا هذا اسمه خيار نقد الثمن. واحد بيجي بيشتري سلعة من تاجر وبقول له التاجر عيفة عندي، إذا جبت ثمن هالسلعة من هون ل3 أيام هي إلك، وإذا ما جبت ثمنها أنا حر ما بقى بينات نبيع. هذا شرط صحيح ويسمى خيار نقد الثمن، فإن نقدك الثمن خلال أيام الثلاثة تم البيع، وإن لم ينقض التغى البيع بينك وبينه، وكأنك حبست السلعة على قبض الثمن، حبست السلعة على قبض الثمن. قال: أما إلى الثلاثة فعند علمائنا الثلاثة، فعند علمائنا الثلاثة، وأما إلى أكثر من الثلاثة فعند محمد فقط. مين علمائنا الثلاثة بوئي من عدم محمد؟ الإمام وأبو يوسف وزفر، لأنه لما أسقط الإمام محمد مين بوئي عنا؟ هؤلاء الثلاثة. لكن إن نقد في الثلاثة صح عند الثلاثة، إن نقد في الثلاثة، والقياس أن لا يجوز البيع بهذا الشرط، وهو قول زفر ومالك والشافعي وأحمد، لأنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بشرط، وهو عدم نقد الثمن في 3 أيام، فلا يجوز كالبيع بشرط إقالة صحيحة بل أولى. فلو باعوا بشرط الإقالة فهذه فيها إشكال، فلذلك ضمن الأيام الثلاثة لا إشكال فيها، ولو زاد عن 3 أيام فهو قول الإمام محمد. ولنا أنه في معنى خيار الشرط في الحاجة والمقصود، لأنه يتخير في الثلاثة بين الفسخ والإمضاء، له أن يمضي البيع بدفع الثمن، وله أن يفسخ بعدم دفع الثمن. قال: وشرط الخيار جوز لهذا المقصود، وفي المجتبى ولو قال بعد البيع جعلتك بالخيار 3 أيام صح بالإجماع، تم البيع ثم خيره صح، ولو زاد على 3 أو أطلق فسد البيع عند أبي حنيفة وعند زفر والشافعي كالشرط الفاسد إذا لحق بالبيع الصحيح، وقال أبو يوسف ومحمد يجوز كما في شرط الخيار. طيب، إذن الله أعلم، من خلال كلام الإمام زفر لو رجعنا للعبارة مرة أخرى، فعند علمائنا الثلاثة، إذن يقصد الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ثم أخرج محمد أنه زاد على 3 أيام، وضح؟ لما ذكر إمام زفر أنه يفسد العقد إذا أراد الثلاثة مع محمد، ثم زاد محمد أنه إلى الفترة التي تزيد على الثلاثة صحيحة عنده، فمن باب أولى أن إلى ثلاثة أيام محل اتفاق، وأما الزيادة على الثلاثة فانفرد بها الإمام محمد، وأما زفر فجعله فاسدا مطلقا كالشافعي. قال: ولا يخرج مبيع عن ملك بائعه مع خياره. أنا بعتك هالسلعة، شرطت الخيار إلي، قلت لك أنا بعتك لي بس عندي مشورة يومين ثلاثة، ضمن ثلاث أيام لي مشورة، فلما بعتك لي هل خرجت من ملكي بشرط الخيار لي؟ أو لا، تبقى على ملكي. واضح؟ ولو بعتك وشرط الخيار لك تدخل في ملكك، خرجت من ملكي دخلت في ملكي. طيب قال ماذا ينبني انه دخلت، ان تبقى في ملك البائع ام تبقى في ملك المشتري؟ قال لو بقيت في ملك البائع فهلكت، هلكت علي، ولو انها عندك هلكت، هلكت عليك بالقيمة لا بالثمن، فهلك بالقيمة، اذ قيمة السلعة ما يقومه التجار، وأما الثمن فهو ما اتفق عليه البائع والمشتري. فممكن سيارة تكون قيمتها عند التجار 1,000,000 ليرة، تقويم أقل أو أكثر وسطيا 1,000,000، بعض التجار قالوا 900، بعضهم قالوا 1,100,000، بعض قالوا 1,000,000، نأخذ السعر الوسط، وهذا يسمى ضمن يعني تقدير المقدرين هذا المال. طيب هذا تقدير، قال انت قلت انا ما ببيع الا 1,500,000، فهذا ايش بنسميه 1,500,000؟ ثمن. تقدير التجار قيمة، فلو هلكت عند المشتري والخيار للبائع هلكت بالقيمة لم تهلك بالثمن، واما لو كان الخيار للمشتري هلكت عليه بالثمن. وضح الفرق بينهما؟ نعيد العبارة: ولا يخرج مبيع عن ملك بائعه مع خياره، أي مع أن الخيار لبائعه لأنه باشتراطه الخيار له لم يتم رضاه، ولا يخرج المبيع عن ملك مالكه إلا بعد تمام رضاه، ولهذا ينفذ عتق البائع. لو عنده عبد والخيار له وقال له العبد أنت حر، تحرر، بينما لو كان الخيار للمشتري ما بحسن يحرره لأنه ما هو ملكه. ولو أنا عندي الآن سيارة والخيار إلي، بعتك هي وقلت لك إلي الخيار يا أبو محمود 3 أيام، قام إجا الأخ خلال أيام 3 قال بيعني يا أم بعته إياها، يعتبر إلغاء للبيع ويحق لي أن أتصرف، ولو الخيار ليس لي لا يجوز لي أن أتصرف ولا يجوز لي أن أبيع، ويعتبر بيعي لغيرك رجوع عن البيع لك، رجوع عن هذا الخيار. قال: ولهذا ينفذ عتق البائع ويملك التصرف فيه دون المشتري، وإن قبضه بإذن البائع، ولو قبض المشتري السلعة بإذن البائع. وفي مذهب الشافعي 3 أوجه: أحدها كمذهبنا وهو قول مالك، وثانيها أن الملك ينتقل بنفس العقد وهو قول أحمد، وثالثها أنه موقوف لا يدخل في ملك المشتري ولا يخرج من ملك البائع، وهذا أمر عجيب أنه موقوفا، لأنه رده الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقال لا يوجد ملك سائب، ما جعل الله من سائبة، يعني لما خرج من ملكي وما دخل بملكه صار بدون مالك، فصار أشبه بالسائبة، فقال ما جعل الله من سائبة. الإمام أبو حنيفة استدل بهذه الآية في الرد على من قال بمثل هذا القول. قال: فإن أمضى البيع تبين أن الملك قد انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبين أنه لم ينتقل. فإذا عرفت ذلك، عرفت القاعدة التي ذكرناها، فهلكه أي فهلاك المبيع في يد المشتري في مدة خيار البائع يوجب ضمانه بالقيمة. إذن الضمان هم بإيش قلناه؟ وعرفنا إيش القيمة؟ ما يقومه التجار، ما هو بالثمن، بالقيمة. ولو كان الخيار للمشتري فالهلاك الثمن، لأن البائع ما رضي بقبضه إلا بجهة العقد، والمقبوض بجهة العقد يكون مضمونا بالقيمة كالمقبوض على ثوم الشراء إذا لم يكن مثليا وهلك في يد المشتري، لأن الأصل هو الضمان بالقيمة، وإنما يعدل عنه عن القيمة عند تمام البيع ولم يوجد، وهو قول مالك والوجه المشهور في مذهب الشافعي، وفي وجه آخر يضمنه بالثمن وهو قول قياس أحمد. فهمنا الجزء الأول. الجزء الثاني من الكلام، كالمقبوض على ثوم الشراء. كيف أنا بقبض سلع على ثوم الشراء؟ بدخل لعن بائع سلع، بمسك السلعة بإيدي، بدي أتفحصها بتناسبني إلا ما بتناسبني، فهذا القبض بإذن البائع، لكن هذا قبض للتروي والنظر، لا يسمى ثوم شراء بعد. فإن هل وقعت من يدي فهلكت بتعدي مني بضمن قيمتها، وإذا بدون تعدي ما بضمن شيء، لأنه أمين، أنا إيدي عليها إيد إيش؟ أماني، فبضمن بالتعدي لا بعدم التعدي. طيب، قال قلت له لصاحب الدكان قد ثمن هالقلم؟ قال لي ثمنه 10 ليرات. قبضته، هذا صار اسمه قبض على ثوم الشراء. إذا بين الثمن فهو قبض على ثوم الشراء، إذا لسه ما حكينا بالثمن فهو قبض للنظر. واضح الفرق بينهما؟ فلو قبضت على ثوم الشراء أصبح مضمونا علي بالقيمة، مثل الخيار تماما. وهذا بصير معنا في بعض البيوع، واحد بيجي لعند صاحبه وبقول له هالسلعة شقد قيمتها؟ قال له مثلا هالسجادة 10,000. بقول له حيو بدي أخذ عبيتي أفرجيها لأهل البيت، إذا ضبطت أخذتها، ما ضبطت برجعها. كأنه خيار شرط، لكن هذا اسمه مقبوض على ثوم الشراء لأنه لم يتم العقد بعد. فإذا هلكت في الطريق لزمت ذاك القابض القيمة، بدفع له القيمة للطرف الثاني. واضح هذا الكلام؟ قال طيب أنا ربما أوقات باخذ 3 قطع من عنده، هو بيع ألبسي، باخذ 3 قطع. قلت له أنا بدي أخذ وحدة والتنتين ما برجع لها، أنا تلزمني وحدة من أقوى قلبي. قال واحدة مقبوضة بقبض على ثوم الشراء فهي، والتنتين إيش هذولي؟ أمانة. وضع الكلام، لأنه التروي غير على ثوم الشراء، فالسلعة المقدر فيها الثمن تسمى مقبوضة على ثوم الشراء. نتابع العبارة. طيب، قيد بالهلاك لأنه لو تعيب في يد المشتري كان البائع بالخيار. قال أنا أعطيتها السلعة لكن مو إنه انكسرت تلفت، حط عليها وقع عليها تلوين تشركت لونه، صار فيها عذر، فالبائع إن شاء ألزمه بها وإن شاء استردها، هو بالخيار البائع في مثل هذا بالتعيب. كان البائع بالخيار، إن شاء ألزم البيع وإن شاء فسخه، وضمن المشتري النقصان، بيستردها وبقول له شقد نقصانه؟ قيمتا بدون هالحبر 10، مع الحبر 5، بياخد منه الكاسة و5 ليرات، لأنه مضمون عليه بجميع أجزائه كالمغصوب. ولو تعيب في يد البائع، فإن تعيب بفعله ينتقض البيع، لأنه لما البائع الخيار له انتقض وتعيب في ملكه صار نقض للبيع، وتسقط حصته من الثمن. وإن تعيب لا بفعله فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء فسخ. إذن إما أن نجعل الخيار للمشتري وإما أن نجعل الخيار للبائع، بحسب السلعة بيد من، على عكس المسألتين تماما، كما في البيع المطلق عن خيار الشر. وقيد الهلاك لكون في يد المشتري لأنه لو كان في يد البائع انفسخ البيع بلا شيء كالبيع المطلق. أنا اشتريت السلعة لسه ما قبضتها وانكسرت عند البائع، أنا بطلع علي شيء؟ بطلع شيء، لأنه هلكت السلعة اللي بدي أدفع الثمن هلكت ولم تبقى. قال ويخرج المبيع عن ملك بائعه، ويخرج المبيع عن ملك بائعه مع خيار المشتري، لأن البيع من جهة بائعه لازم، إذ الخيار شرع نظرا لمن هو له فيعمل في حقه دون الآخر. وفي مذهب الشافعي هنا أيضا 3 أوجه كما فيما إذا كان الخيال للبائع على ما تقدم. فهلكه في يده، إذا هلك في يد المشتري أي فضمان هلك المبيع في يد المشتري بالثمن. هنيك بإيش قلنا؟ هون الخيار إلك يا مشتري، وأنا بعتك وأنا ملزم، فأنت هلكت عندك أنا بأخذ الثمن المتفق عليه ولا شيء، لأن دخلت في ضمانك بالقبض المأزون فيه. قال بالثمن كتعيبه، لو عندك السيارة أخذت قلت لي بدي أشوف بجربها اليوم بكرة، سويت فيها حادث، أنا ما بقى لي، بدي أخذ ثمنها، العيب صار بسبب تصرفك تحت يدك. كضمان تعيب المبيع في يد المشتري بعيب لا يرتفع في مدة الخيار، فإنه بالثمن سواء تعيب بفعله أو بفعل غيره أو بآفة سماوية. وقال زفر والشافعي في قول ضمانه بالقيمة، كما لو كان الخيار للبائع، قيدنا العيب بكونه لا يرتفع في مدة الخيار، لأنه لو كان يرتفع فيها على كان على خياره، يعني لو كان يعني دابة ومرضت وممكن يعالج الطيب برجع الأمر لأصل الخيار. نحن ما نقول الله عبد لأنه ما في عبيد، بس ممكن اشترى فرس ومدة الخيار مرضت، ممكن تعالجت هذا العيب ارتفع بهذا العلاج، وإن لم يرتفع لزم العقد لتعذر الرد، متى تعيبت السلعة امتنع ردها. قال لكن لا يملكه المشتري عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يملكه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي. دائما في قاعدة نحفظها في المعاملات حصرا، إذا لقينا قول للإمام أبو حنيفة وقول للصاحبين، فالمفتي بالخيار إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة وإن شاء أفتى بقول الصاحبين بقوة واحدة، واضح؟ ولو وجدنا مع الإمام أحد الصاحبين فقولا واحدا يرجح قول الإمام، واضح؟ لأنه صار معه مرجح، لكن الإمام مقابل الصاحبين، فالمفتي بالخيار في المعاملات في العبادات قول الإمام محمد مقدم، قول الإمام أبو حنيفة مقدم دائما، وفي القضاء قول أبو يوسف مقدم، وفي الأرحام قول الإمام محمد مقدم دائما، في الفرائض في المواريث قول الإمام محمد مقدم دائما. فهذا عن التفريق، وزفر يقدم في 13 مسألة فقط. طيب، لكن لا يملكه المشتري عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف محمد يملكه، وقول مالك وأحمد والشافعي، لأنه لو لم يملكه لكان خارجا من ملك البائع لا إلى مالك، ولم يعرف هذا بالشرع، لم يعرف بالشرع أن الملك سائب أبدا. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الثمن لم يخرج عن ملك المشتري، لأن الخيار يعمل في حق من هو له، فلو دخل المبيع في ملكه لدخل بلا عوض، ولاجتمع في ملكه العوض وعوضه، الثمن والسلعة، وهذا مو ممكن، فلذلك يبقى على ملك البائع. ولو لم يعرف هذا في الشرع وعرف فيه الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في صور منها، ما إذا اشترى متولي أمر الكعبة عبدا لخدمتها، فهل عبد مين مالك وصار مثل الوقف، أشبه بالوقف، فإنه يخرج عن ملك مالكه ولا يدخل في ملك أحد في هذه الصورة. وفي الأصل عند الحنفية وقف الحيوان ووقف المنقول لا يصح أصالة، لكن يصح تبعا، يعني ما بصير نوقف هالسجادة أو هالكرسي أصلا، لكن نوقف مع المسجد صير بالتبعية، لأنه هذا منقول، واضح؟ وقف المنقول لازم يكون تابع. أما عند غيره يجوز أصالة، فإنه عند الشافعي يجوز وقف المنقول، وهو قول الصاحبين من الحنفية أيضا. وأن سيدنا خالد رضي الله عنه قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالدا، فإنه حبس أدرعه وسيوفه في سبيل الله. حبس أي وقف، حبس لأنه أصل الوقف هو الحبس، وهذا دليل في ذلك. قال فإنه يخرج عن ملك مالك ولا يدخل في ملك أحد. ومنها مال التركة إذا استغرقه الدين، فإنه يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء. يعني لو شخص مات عنده 1,000,000 ليرة وعليه دين 1,000,000 ليرة، مستغرق الدين لكل التركة. فلما مات هالمال في الأصل ينتقل إلى الورثة يعني روتينيا بدون أمر، لأنه متى مات الإنسان حل الورثة محله، إلا الدين فإنه مقدم على الميراث، وبالتالي لا يدخل في ملك الورثة حتى تقضى الديون. وهنا لما كان الدين مستغرق بدنا نقوم بالتقسيم، وإذا كان الدين أكبر من المال فهون تظهر مسألة جلية، لأن هذا المال لو ابتدأنا ببعض الأشخاص لم يبقى للآخرين، قال شو نسوي؟ قال ما بدخل بمال أحد، لكن نقول بعملية تناسب ونسبة بين الأموال، فنسوي عملية تناسب عكس مسألة المواريث تماما، نجمع نجعل مجموع الديون أصل للمسألة ونحط التركين، نسوي عملية تناسب وبنعطي لكل واحد نسبة ماله، نسبة ماله. قال فإنه يخرج من ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء، ومنه الوقف على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. نعيش ربع ساعة مشان الأسئلة المعنى نجاوب عليها إن شاء الله تعالى. طيب. الأسئلة اللي كانت معنا في الدرس الماضي شوي، يمكن السؤال الأول قال إنسان يجهل كثيرا من أمور دينه، أعطى إنسانا آخر مبلغا من المال وهو يثق به، معه 500,000 قال له لواحد شغل لي إياه تفعله إياه وهو يثق به، ولم يعرف كم رأس مال الشركة، أعطى المبلغ ما بعرف الشركة، ولم يجري عقدا، ولا يعرف مقدار النسبة التي سيعطيها إياه الشريك، وهو على هذا الحال منذ 5 سنوات يأخذ ربح كل سنة وهو لا يعرف مقدار النسبة ولا يعرف مقدار أصل الشركة. أقول الجواب من شروط صحة المضاربة معلومية مقدار الربح، ينبغي عندما أضارب شخص أدفع إليه مال مضاربة وشاركه المال مني والعمل منه أن أعرف مقدار الربح وأن يكون مشاعا غير محدد بنسبة النصف تلت العشر، واضح؟ فأنا أعطيته 500,000 على أنه يعطيني 10 الأرباح الإجمالية، فممكن هالعشر يطلع قليل كثير خسارة، الله تعالى أعلم. فهذا شرط في المضاربة. لكن هذه المسألة بالذات التي ذكرها عند المالكية لو لم يذكر مقدار الربح أثناء العقد وكان هناك عرف وعادة بين الناس فإنه يعمل بالعادة. فإذا هالمسألة هذا الذي سألنا عنها، إذا في مصلحته اللي تفع فيه عرف وعادة منحكم العادة، نحكم العادة في ذلك، وتصح المضاربة عندئذ، لأن المشروع لأن المعروف بين التجار كالمشروط تماما، كأنه مشروط. كما أنه إذا قال له اعمل فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو بجزء أو بشيء من ربحه ولم يبينه ولا توجد هناك عادة فله قراض مثله على قول المالكية، شأد في المصلحة بيعطوا منعطي هذا الأجر. وأما عند الحنفية فالشركة باطلة، المضاربة باطلة، وإذا بطلت المضاربة فسدت تنقلب إلى إجارة، تنقلب لإيش؟ قاعدة. إذا فسدت المضاربة انقلبت إلى إجارة. يعني أنا أعطيت لواحد 500,000 قلت له شغلية وما حددنا الربح على قول الحنفية، هذا اسمه مضاربة فاسدة، تنقلب إلى إجارة. مين الإجير؟ مو أنا اللي عم اشتغل، بياخد إجرته والربح كله إلي، واضح؟ هو صار أجير لأنه أخذ المال ولم يحدد نسبة الربح، فهو أجير له أجر مثله والربح كله لصاحب المال. لكن عند المالكية ما نقلناه فيه رحمة بتحكيم العادة والعرف في كل مصلحة، والله تعالى أعلم. هالمسألة ذكر صاحب البهجة من المالكية في الجزء الثاني 217 من كتابه. سؤال آخر قال بيع العقارات على الخريطة، بيع الدار على الخريطة، هل مدار الخلاف فيه على أنه بيع ما لم يقبض أم على أنه بيع ما لم يوجد بعد ولم يبين يبنى العقار بعد؟ وجزاكم الله خير. الجواب جاء في كتاب الفقه المنهجي للشيخ الخن حفظه الله وزملائه، بعد ذكر بحث الاستصناع، عند ذكر بحث الاستصناع في الجزء الثالث صفحة 54، قال ونرى أنه يدخل في هذا الموضوع، في موضوع الاستصناع، بيع الشقق على الخارطة. إذن خرجوا هذه المسألة على بحث الاستصناع، على بحث الاستصناع. إيش الاستصناع؟ سيأتي معنا إن شاء الله أن تأتي أنت إلى رجل تشتري منه سلعة وتكلفه يصنع لك هي، بتقول له مثلا بدي مقلبية، بياخذ قياسك وتمشي بتقول له من هاللون، هو بيصنع لك اياه ويبيعك اياه، فهو بيع وشرط، بيع وشرط. فانت اشتريت بيت وشرطت عليه يبني، واضح، بمواصفات محددة وبثمن محدد وبأجل محدد، فهذا جائز ولا اشكال فيه من هذا الباب. فإن إذا كانت معلومة المقادير الداخلة في الصنع للمتعاقدين كالإسمنت والحديد ونحو ذلك، وسلم الثمن في مجلس العقد فهو بيع سلم، وإذا لم يسلم الثمن فهو من غالب تعامل الناس وهو جائز من باب الاستصناع، وقال به الحنفية وبعض الشافعية. طيب، قال اشترى بضاعة من شخص بالدين على أن يسدد الثمن على دفعات أسبوعية، قال له العرف هلا في عنا شيء، قال له أنا بأخذ هالبضاعة جمعية، بدفع كل يوم خميس مبلغ من المال، وهذا شيء منتشر بين التجار بكثرة كثير في بلادنا وغيرها، أن يباع الأمر بالدفعات أسبوعية دون تحديد موعد السداد، ما بقول له لا قيمة، بل يقول على التيسير، أو البائع والبائع الذي يباعني راض بذلك، فهل هذا جائز في الشرع؟ أقول إن جهالة الأجل في الثمن يؤدي إلى بطلان عقد البيع، هذا الأصل، جهالة أجل الثمن يؤدي إلى بطلان عقد البيع، لازم نبين الأجل، هذا الأصل. لكن البيع هذا الذي ذكر على دفعات أسبوعية، أنا أقول ليس مجهول الثمن، لأنه أنا عندي محل وأشتغل أعرف يعني أتعامل بالمثال، هو ما هو مجهول الأجل في الحقيقة، بل هناك عرف بين التجار غالبا أنه يتم تسديد آخر قسم بنهاية كل موسم، ففي مثلا بعض المواسم عندهم مواسم صيفية مواسم شتوية مواسم أعياد، ففي هناك عرف عند التجار أن يكون تسديد آخر مبلغ متى. وأنا أفضل في البيع الذي أتعامل فيه أقول أنا مثلا ببين له نهاية التسديد، بقول له أنا بدي أشتري عندك لعيد الكبير مثلا، أبين له الأجل، فهذا عندها لا إشكال فيها أبدا، والأفضل أن نبين الأجل صراحة، الأجل الأخير بعطيك دفعات لكن آخر أجل يوم كذا أو نهاية الموسم في اليوم الفلاني، واضح؟ لكن هل هذا باطل؟ لا، لأن المعروف عرفا كما ذكرنا كالمشروط شرطا. ورأيت بعد ما ذكرت هالقول هذا أن ابن حزم رحمه الله ذكر في المحلى فقال أما البيع إلى الميسرة فهو جائز، واستدل بقول صلى الله عليه وسلم قال أنس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليشتري أثوابا إلى الميسرة، النبي عليه السلام قال أدفع ثمنا إلى حتى يأتيني مال إلى الميسرة، والله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قلنا الأفضل نحدد لك، إذا مصلحتك ما فيها موسم قول تعطين دفعات أقبل، لكن آخر دفعة 1/1/2007 حدد له الأجل لأخيه، حدد له الأجل لأخيه حتى تخرج من خلاف العلماء، هذا إن لم يكن. وإن كان هناك مواسم وأعراف موجودة بين التجار فإنها تقوم مقام الشرط، نعم. عندما قسم المبلغ إلى لا ما بيعطي إلا الجمعية على التيسير. سيعطي جمعة 5 جمعة 10 جمعة 50 جمعة يعني حتى ما بحد. لو حد المبلغ مش الحال. لو وأوقات يكون فيه استجرار. فهون نحط أجل. وهذا أنا بفضله للتجار جميعا إنه يحط نهاية حتى كل مرة يصلح حساب ما يتبقى شيء يبقى في أخطاء وأغلاط ويصير خلاف بينه وبين الناس. سؤال آخر. نعم فيه إشكال والله تعالى فيه إشكال إلا إذا بين الأجل وكل فترة وفترة مثلا مو شرط يسدد له كل مبلغ بين لأجل بهالأجل حطوا رأس مبلغ وردوا اشتغلوا من بعده ما في مانع يعني حطوا فترة محاسبة بتاريخ كذا وكذا تصفي تصفية كل شهرين كل ثلاثة كل ستة إذا مالهم أجل. وأما قلت أن المصالح المبنية على المواسم فإنها تؤجل بالمواسم هذا واقع بس والله أعلم. وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. وإذا كان مماطل فهو يرتكب الإثم في كل يوم ضعف الوزر ولا من السرقة وغيره ما بده تجديد. بس لو أنا أجلت له لواحد واحد وما دفع إذا هو مماطل فهو ظالم وإذا هو معسور واجب عليه أنظره. وإن كان ذو عسرة إذا كان معسور حقيقة ولكن وسنذكر إن شاء الله في درس قادم يعني فضل الإعسار وخطر الإمطال كلا الأمرين نذكر إن شاء الله في ورقة أيضا نكتبها. قال مشتري طلب من البائع صنفا فقال البائع هو قيد الإنجاز. إجبار كثير هاي بتصير في المعامل. بيجي واحد على معمل بقول له أنا بدي فلان سلعة بقول له شيء أسبوع بتطلع يعني هو يقوم بصناعتها فبثبت بيع بقول له أنا بدي 100 قطعة منه ثبت البيع وما دفع ثمن. لو دفع الثمن صار اسمه هذا سلم جائز. ما دفع الثمن ولم يدفع شيئا فهل هذا البيع صحيح؟ هذا من باب عقد الإصناع الذي تم الكلام عليه في السؤال السابق تماما فهو باب عقد الاستصناع. طيب يقول هناك من يفتي بأن آجار البيت المؤجر تجب فيه الزكاة حال قبضه. يعني عندي بيت أجرته 250 ألف وراء بالسنة أبطل 250 ألف على هالكلام عبون قل هو أنه لازم أدفع زكاته 2.5% 5000 6000 و115 مهم انه ادفع هذا المبلغ زكاة 250 ألف. هل ذلك صحيح وهل هو محل اتفاق؟ قلت انما تجب الزكاة في اجرة البيت المؤجر ونحوه اذا كان للمؤجر نصابة. انا اجرت بيت وعندي نصاب اخذت الاجرة بضم لنصابي عند نهاية الحول ازكي جميع المال وزكي. هذا أصل الفقه عند جمهور العلماء واضح. أدفع الزكاة بضم هالمبلغ لو أبطل المبلغ قبل الحول بيوم بدي أزكيه مع المبلغ الكلي. حتى هذا محل اتفاق عند الحنفية أنه أنا لو مثلا حولي بكرة واليوم اجتني ورثة 1,000,000 ورقة بدي أزكيها مع مصرات ما أنه بدي سنة لحال حول لحال. عند الشافعية كل مال بده حول ممكن ضبط ذلك. أما عند الحنفية فالعبرة لأصل من كان عندك نصاب. طيب قال أنا أبطل 250 ألف وما عندي نصاب. قال بيبتدأ حولك من وقت القبض فإذا استهلكت ما بوي عليك شيء وإذا بقيت معك أو بقي نصابا فأكثر إلى تمام الحول زكيت عنده. لكن لا يعتبر لا زكاة في البيوت المعدة للإيجار ولا للقنية ولا العقارات ولا المصانع. كل الآلات تعتبر يعني هلا النبي عليه السلام قال لا زكاة في العوامل. كان عندهم إبل ينقلوا عليها أحمال وكذا مثل السيارات هلا النقل وكذا فالنبي عليه السلام ما كان يأخذ منها الزكاة مو معدة هذه أموال معدة للعمل للاستعمال، ما هو معدة التجارة. أنا تاجر بيوت، عندي بيت للتجارة، هذا مسألة أخرى ولها تفصيل آخر، إذا سئلنا إن شاء الله نجاوب. يعني أختار أنا في ذلك مذهب الإمام مالك إنه تاجر العقارات يزكي العقار عند بيعه ما هو كل سنة. الإمام مالك يقول مؤصل له تقسيم خاص يذكر، يحتاج إلى تفصيل خاص. المعدل بناء معدل التجارة، يعني يبنية له قنية اللي يبنية ويبيعها تاجر. هذا تفصيل الإمام مالك. الإمام مالك يقول إنه زكاة عند بيعها مرة واحدة، لو بقيت عندها 10 سنين، ولو بعت بالسنة 3 مرات تزكية 3 مرات. وضح؟ زكاتها عند بيعها عندنا. الفرق بين الأموال المتداولة والأموال غير المتداولة الإمام مالك إلى تفصيل، تحتاج إلى بحث خاص. طيب نرجع للبحث. إذا ذكرنا أصل وجوب الزكاة في مثل في الإيجار، وأما الزكاة فيه عند القبض فهذا خلاف مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، ما ذكره هو رواية عن أحمد، وهو قول لبعض المالكية، وهو مذهب جماعة من الصحابة منهم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إنه لما يقبض الأجرة يقوم بتزكيتها، ما عنده نصاب. هذا قول لبعض الصحابة وليس هو محل اتفاق، بل محل الاتفاق وقول الجمهور الذي ذكرته أولا. طيب، قال رجل يشتري حاجياته من المواد الغذائية بالدين من عند السمان وهو يثق به، ويقول لو سجلها على الدفع، وعند انتهاء الشهر أو انتهاء الأسبوع يقوم بدفعها، أو يرسل أولاده يأخذوا الحوائج أولا فأول. هذا كثير ما يكون، سميناه بيع الاستجرار، نوع من نوع الاستجرار. الأصل أن يكون هذا ممنوع عند جمهور الفقهاء، لكن عند الحنفية خرجوه على وجوه، منها ما ذكره ابن نجيم أنه مما تسامحوا فيه، أن هذا أمر تسامح به الناس للعرف، جرى به العرف فتسامحوا به. وخرجه بعضهم على وجه العادة، فقال العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت من عند البياع ونحوها من الحاجات على سبيل الخرج، ثم اشتراها بعد من عدمت، صح البيع هنا للحاجة والعرف. واضح؟ الذكر ابن نجيم. وخرجها بعضهم على باب ضمان المتلفات بإذن صاحبها، أنه ضمن بعد ما تتلف مثل المغصوب. لكن عند الحنابلة جوازه نصا، نص الحنابلة على الجواز. فقال الإمام أحمد ما يستجره الرجل من عند الفامي، أي من عند السمان، فامي يعني السمان، ثم يدفع إليه في نهاية الشهر أو الأسبوع جائز، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم أيضا من رواية الإمام أحمد، بل هي رواية أحمد مصححة عنه أصلا رحمه الله. إذن على هذا الكلام لا إشكال في ذلك. وجه الحرمة، ها أنا اشتريت منك، بعثت الولد وأخذ السلعة، ما بعرف الثمن أنا المشتري، جهلت الثمن، وبعد ما استهلكت جيت أفاصلك على ثمنه. يعني غالبا لما عم تبعث المرة تجيب مثلا حاجتها من عند السمان عم تستهلكه مباشرة، بتنطبخ بتاكل أو غير، فأنت ما بتعرف ثمنه. لكن لو كان معروف الثمن فلا إشكال فيه أصلا، واضح؟ لو كان معروف الثمن فلا إشكال في ذلك أبدا، لأنه ما بقى في جهل ولا بقى معدوم. هيك كون انتهينا. بقي عنا سؤالين، سؤال يعني توقفت فيهم أنا إلى فترة أخرى. هو عبقول بائع ألبسة يشتري بضاعة بالأمانة، وهي عقود الأمانة اليوم كثيرة صايرة في البيوع، لكن تحتاج إلى تروي في البحث. فإن شاء الله في درس آخر نكمل هالأسئلة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نحن إن أحيانا الله اللي بحب من أهل المنطقة ما يعني في بعض الناس يعرفون ذلك، يوم السبت مو القادم الذي يلي، في نحن عندنا درس فقه في مسجد الثانوية الشرعية أمام القلعة مدرسة الخسروية، سنقرأ إن شاء الله بين المغرب والعشاء في حصة الدرس شمائل، أنا كل سنة مناسبة المولد نقرأ شمائل نبوية، فمن أحب يعني يسمع شيء من شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فندعو بعضنا إن شاء الله، مو السبت القادم، السبت الذي يليه إن شاء الله بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وشباب هذه الأمة لكل خير من سنة نبيك يا رب العالمين، واصرف عنا وعن شباب هذه الأمة كل بدعة يا رب العالمين، واجعلنا من أهل السنة والجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم وفقنا لتطبيق ما نعلم على وفق منهاج نبيك كما ترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل كسبنا حلالا، اللهم اجعل مطعمنا حلالا، اللهم اجعل مشربنا حلالا، اللهم اجعل ملبسنا حلالا، اللهم اجعل لنا في ذلك نورا يا رب العالمين، وعنا فيه على طاعتك، وتقبل منا بمحض فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن علمنا أو علمناه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.